بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا اخر حاجة كنا بنتكلم على مفهوم الفطرة واختلاف العلماء في تحديد ايه هي الفطرة، وكنا بنتكلم في الاساس على قوله تعالى في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، والحديث اللي بيقول: ما من مولود الا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، والحديث اللي هو حديث قدسي في صحيح مسلم: كل مال نحلته عبدا حلال، يعني أي مال الله عز وجل أعطاه للعبد حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. ده الجزء المهم في سياق الفطرة: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. النقاط اللي احنا كنا نتكلم عنها النهاردة كان هيبقى داخل فيها مسألة مقارنة أديان ومفهوم المسيحيين لمسألة ولادة الطفل والكلام ده كله، ويعني إيه فأبواه يهوداني أو ينصرانه أو يمجسانه، ويضاف للآية بتاعت سورة الروم الآية رقم 30 الآية اللي في سورة البقرة التي تقول: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. ونتكلم يعني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينه. هو اختصارا المفروض أن المسلمين بيؤمنوا، لما نيجي نتكلم في البداية خالص في مسألة خلق آدم عليه السلام، المفروض أن المسلمين بيعتقدوا أن الله عز وجل خلق آدم على فطرة فطرة الإسلام، زي ما شرحنا المرة اللي فاتت إن هو في قلبه مائل إلى معرفة الله عز وجل، عنده استعداد للانقياد وإذعان لله عز وجل وقبول الحق إذا تم عرضه عليه، عنده مفهوم فطري بأن الله عز وجل واحد، عنده مفهوم فطري بأنه بيتوجه إلى الخالق بالعبادة أو يبحث عن إله يعبده وهكذا. في برضو من ضمنها أمور المسيحيين بيدرسوها تحت علم الأنثروبولوجي. أنثروبولوجي أو برضو في بعض علم اجتماع وعلوم إنسانيات والكلام ده كله. أنثروبولوجي بشكل عام الجزء الأولاني من الكلمة جاية من كلمة يونانية أنثروبوس، وأنثروبوس معناه إنسان باليوناني. أنثروبوس يعني إنسان. والجزء الثاني لوجي، ده جاي من كلمة يونانية لوجيا المفروض جه بالجمع، ده اللي بيطلع ما علينا. لوجيا من كلمة لوجوس يعني كلام عن الإنسان، فبالتالي زي ما بيقولوا بيولوجي مش عارف من آخر حاجة، لوجي يعني الكلام عن الموضوع ده، طبعا في سياق علمي وأكاديمي أيا كان مش مهم، لكن ده معناه يعني. فأنثروبولوجي علم الإنسانيات. إيه اللي داخل بقى في المسألة دي؟ احنا قلنا في كثير من الأحيان العلماء بيدرسوا بعيدا عن القرآن والسنة سواء الغرب أو غيرهم، بيحاولوا يحددوا مفاهيم، وفي النهاية المدهش هو إن مفاهيمهم بيجي مطابق للي مذكور عن الإنسان في القرآن والسنة. فمن ضمن المفاهيم اللي بيدرسوها في الأنثروبولوجي ميل الإنسان للخير والشر والنفس، وإن الإنسان روح ونفس وجسد، ويعني إيه نفس والكلام ده كله. اختصارا معظم الناس على مفهوم ان كأن الانسان ثلاث طبقات. الطبقة اللي في الوسط هي اللي بيتقال عنها النفس، وبتشير الى الانسان الحي يعني، والنفس هي الشيء اللي بيربط ما بين الروح، وبيحطوا الروح في الطبقة اللي فوق على أساس دي اللي ليها علاقة بالأمور العلوية والإلهيات والديانة والكلام ده كله، والجسد، وبيحطوا الجسد تحت على أساس إن هي دي اللي ليها علاقة بالأمور الشهوانية والدنيوية والأكل والشرب والكلام ده كله. فالنفس دي طبقة في النص بتجمع ما بين أو تحكم الإنسان في المسائل الروحية والمسائل الجسدية. هنا المسلمين بيعتقدوا بقى في هذه المسألة إن الله عز وجل في فطرة الإنسان أو ده أو في مسألة الضمير بقى أو أيا كان هيصنفوه تحت إيه، إن الإنسان زي ما قلنا المرة اللي فاتت عنده شعور بما يسمى بالعمل الصالح، عنده شعور داخلي بإيه هو الصح وإيه هو الغلط، ولو كذبت ده غلط ولو قلت الحق ده صح، حاجات زي كده، أو عنده مفاهيم داخلية بأسس معينة للتعامل ما بين الناس، زي مفهوم إن حب لأخيك ما تحب لنفسك، ده مفهوم عالمي كل البشرية بتتفق على صحته، حاجات زي كده يعني. فالإنسان عنده مفاهيم خاصة بالخير والشر، ودي برضو من ضمن الآيات القرآنية زي وهديناه النجدين والكلام ده كله، في آيات قرآنية دل على إن الله عز وجل خلق الإنسان وبين له طريق الخير والشر، سواء من ناحية شرعية أو سواء من ناحية نفسية فطرية في داخل الإنسان. بالإضافة إلى ده، المسلمين بيؤمنوا من ناحية الفهم للحنيفية إن خلقت عبادي حنفاء كلهم. الحنيفية معناها إن الإنسان بيخلق بنفس سوية نقية مائلة عن الشر، مقبلة على الخير، مقبلة على معرفة الله عز وجل، مقبلة على الانقياد للحق والاستسلام والانقياد لله عز وجل للكلام ده كله. النصارى بقى في الجزئية دي يعني كان في نقاش، أو أحد الإخوة كان كتب تعليق لما سمع كلام السيس عن القضاء والقدر، بغض النظر عن اختلافاتهم في الجزئية دي، لكن هو بيقول لك احنا كمسيحيين ما بنؤمنش بالقضاء والقدر. فرح قال لك ده احنا لو بحثنا عن مواطن الخلاف ما بيننا وما بين المسيحيين هنلاقي ان في حاجات كتيرة تانية، مش بس خلافنا في الله والمسيح هي اللي بتخليهم يدخلوا في دائرة الكفر ويبعدوا عن الإيمان بالله، لكن في أمور تانية من ضمنها خلاف عقدي ما بيننا وما بينهم، ما بيننا وما بينهم في القضاء والقدر، أو خلاف عقدي آخر خاص بالمفاهيم الإنسانية، أو الملائكة والجن والرسل والأنبياء والكتب السماء. تقريبا كل أركان الإيمان فيما بيننا وما بينهم خلاف. معظم الناس ما بيدركوش ده، وبيعتقدوا ان القضية ما بيننا وما بينهم هو ان هم بيقولوا الله اب وابن وروح قدس، احنا مش بنقول بكده، بنقول الله واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هم بيقولوا ان المسيح هو الله، احنا مش بنقول كده. هم بيقولوا المسيح ابن الله، احنا مش بنقول كده. هم بيقولوا المسيح اتصلب، احنا ما بنقولش كده. ودي يعني تبقى ثقافة ممتازة لو احنا سألنا حد في الشارع قدر يرص الكم نقطة دول، لكن الواقع ان في امور تانية عقائدية كثيرة بغض النظر عن جهل معظم المسيحيين العوام بيها لتأثرهم بالثقافة والمجتمع الإسلامي، ممكن يقتبس كثير من المفاهيم الإسلامية ويعتنقها ويقول ماشي هو ده اللي أنا عليه. أنا لاحظت ده من خلال قراءة كتب كتيرة في تصنيفات في العقيدة المسيحية، تجد أنه هو بيتبنى الرأي الإسلامي وخلاص، بغض النظر ايه دليلك من اقوال اباء او كتاب مقدس او ايا كان، هو بيتبنى ده، هو شايفه صح، لقطوا من المسلمين عجبوا اعتنقوا، ما فيش اي مشكلة يعني. فالمهم في القضية دي بقى احنا بنعتقد النفس الله عز وجل وضع فيها مؤشرات للخير والشر وهكذا، وان الانسان مائل الى الامور الخيرة في اصله ويريد الابتعاد عن الشر، ممكن فيما بعد من دلالة الحديث ان ابواي يهوداني او ينصراني او يمجساني، ان ممكن البيئة المحيطة او اي عوامل اخرى خارجية تؤثر على الانسان وتغيره، بدل ما يبقى متجه للخير لا يقع في معاصي واثام، ومع الوقت فطرته تنتكس ويبقى لا حابب الشر اكتر من الخير، او بيستلذ من الحرام اكتر من الحلال او ايا كان، لكن مش ده الاصل في الانسان، ده نتيجة عوامل خارجية. نرجع بقى لقصة سيدنا آدم. القصة دي محورية وأنا حابب أذكرها في مسألة الفطرة، وحابب أذكرها في مسألة الدين عند الله الإسلام، وفطرة الله فطر الناس عليها، ومسألة إن خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. الجزء الأولاني الخاص بقصة آدم وعلاقتها بالجزء بتاع ما من مولود إلا يولد على الفطر. علماء المسلمين قالوا في القضية دي إن الأطفال الصغيرين بيولدوا على الفطرة النقية الحنيفية الإسلام، فبالتالي الطفل ده لو مات قبل ما يبلغ سن التمييز يختار ما بين خير وشر هو داخل الجنة، والأدلة على كده من القرآن والسنة كتيرة جدا جدا، ده ما خلاص أمر منتهي عند المسلمين. عند المسيحيين بقى في عندهم قضية غريبة جدا جدا، إن الطفل لو اتولد من غير ما يتعمد أو من غير ما يتم ممارسة طقوس معينة لإدخاله دين المسيحية، الطفل ده رايح النار. دي عقيدة هم بيشرحوها، وممكن تبقى تلاحظ الموضوع ده، أنا شرحته بالتفصيل في الملزمة بتاعت العقائد المسيحية الأرثوذكسية، الملزمة التانية اللي فيها الأسرار، أسرار الكنيسة السبعة، من ضمن الأسرار سر المعمودية، والمعمودية دي هنبقى نتكلم عنها لما نذكر صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، كان فيها إشارة للمعمودية أو الطقوس الدينية اللي غير المسلمين بيمارسوها علشان يبدلوا الطبيعة اللي ربنا فطر عليها الإنسان ويدخلوه دين تاني ومعتقدات تانية وحاجات زي كده. المسيحيين بيؤمنوا بسبب ان ادم عليه السلام اخطأ، وان ربنا اعطاله وصية وقال له ما تاكلش من الشجرة، لكن هو اكل من الشجرة. فالمسيحيين بيعتقدوا ان فطرة الانسان وخلقة الانسان تبدلت وتغيرت عن الفطرة اللي ربنا خلق عليها الانسان. دي مسألة هامة. المسيحيين بيعتقدوا ان بعد معصية ادم عليه السلام خلقته وفطرته تغيرت، فبالتالي أصبح آدم بفطرة دنسة نجسة غير مقبولة عند الله عز وجل. الكلام ده أنا بعتقد أنه هام جدا، لأن دي مفاهيم أساسية مخالفة معانا أصلا. يعني المسيحيين بسبب فكرهم عن خطية آدم وتبديل خلقة آدم بعد وقوعه في المعصية، أصبح يعتقد أن بقى الإنسان جنس البشرية كلها مكتوب عليها دخول النار لأنها تدنست وفسدت وما بقتش طهرة زي ما ربنا خلق آدم في الأول. بعد المعصية كل ده تبدل، فبقى الإنسان حتى لو عمل أعمال صالحة هي غير مقبولة. وبيقعدوا يضربوا أمثلة، يقول لك أنا لو اديتك تفاحة نظيفة وحلوة بس أنا ماسكها بإيد مطينة بطين وبديها لك كده، هتقبل تاخدها مني؟ مش هقبل. فده من ضمن الأمثلة اللي بيضربوها على أساس إن حتى لو أعمالك كويسة ربنا برضو مش هيقبلها منك، علشان أنت أصلا تنجست وفسدت بسبب الخطية اللي وقع فيها آدم. وبعدين برضو قضية تانية احنا مختلفين معهم فيها، إن هم بيعتقدوا آدم بسبب الخطية فطرته تبدلت وتغيرت، وبعدين بقى ولاده كلهم من الجنس البشري كله اللي اتولدوا بعد الخطية هم كمان بقوا زي أبوهم وأمهم، اتبدلت فطرتهم وبقوا متدنسين نجسين مكتوب عليهم النار وربنا غضبان عليهم ووحشين. علشان كده هم بيعتقدوا ان الطفل لو اتولد من غير ما يدخل المسيحية عن طريق التعميد يبقى هو رايح النار. بعد ما هم اعتقدوا ان ادم بعد ما اخطأ تبدلت فطرته وتغيرت وانتكست، قالوا يبقى احنا محتاجين ان الاله الخالق يتدخل مرة اخرى ويعيد الانسان الى خلقته وفطرته الاصلية النقية. قالوا ده هيتم ازاي؟ عن طريق التجسد. مش مهم، انا مش هشرحه دلوقتي، لكن هم بيعتقدوا ان نزول الاله من السماء علشان يعيش على الارض كانسان، ده كان له علاقة بانه يتحد بالانسان ويعيد الى فطرته وخلقته النقية الطبيعية. بعد كده يموت على الصليب. المسيحي بقى اللي يؤمن بهذا ويدخل المسيحية عن طريق ممارسة المعمودية دي، يبقى رجع تاني بقى نقي وحلو وكويس وهيدخل الجنة، غير كده مش هيدخل الجنة. الله عز وجل لما تكلم عن عقائد اليهود والنصارى وان هي فاسدة ومش هي الاصل اللي عليها الانسان، وان عقائد اليهود والنصارى انحراف عن الفطرة اللي ربنا خلق عليها الانسان، في بداية الصفحة وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، قل بل ملة ابراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أعتقد إيه الآية اللي بعديه على طول؟ إيه؟ لا لا، صبغة الله، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. هفتح بس الآية معلش. هنا قالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا، ماشي، قل آمنا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هنا دلالة الآية في سورة البقرة، معلش الآيات دي مش موجودة في الملزمة، دلالة الآية في السياق إن ربنا بيذكر هم قالوا كونوا هودا يعني يهود، ابقوا يهود أو ابقوا نصارى يبقى أنتوا كده مهتدين وعلى الطريق اللي ربنا يرضاه وهتدخلوا الجنة. فربنا بيقول لا، كلامكم ده غلط، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ففيها إشارة إن اللي عليه اليهود واللي عليه النصارى مخالف اللي كان عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام، إلا على الحنيفية اللي ربنا خلق عليها الإنسان. وما كان من المشركين، فربنا نفى عن سيدنا إبراهيم وقوعه في الشرك، وفيها دلالة إن هم وقعوا في الشرك. فلا، أنتوا مش أنتوا على الحق، أنتوا واقعين في الشرك، المفروض تكونوا زي سيدنا إبراهيم اللي على الحنيفية ومش واقع في الشرك زيكم. وبعدين في سرد باختصار للعقيدة الإسلامية اللي بتبين ان كل الأنبياء والرسل جم برسالة واحدة، وان احنا مؤمنين بالله وما أنزل إلى كل الأنبياء. طبعا في اهتمام بسيدنا إبراهيم على أساس ان في اتفاق ما بيننا وما بين اليهود والنصارى على ان سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء ولو أهمية، يعني سيدنا إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد الأسباط اللي 12 واللي هم يعقوب سيدنا اللي هم بيسموه إسرائيل، يعني هم متسمين عليه بقى بني إسرائيل وكده. بغض النظر في خلاف هل هو إسرائيل ولا لا، لكن عند أهل الكتاب هو سيدنا يعقوب هو إسرائيل، ده ما فيش خلاف عندهم. في النهاية بقى الله عز وجل بيقول صبغة الله، يعني هذا الإيمان اللي احنا عليه واللي تم سرده ليكم، وبعدين فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني هذا الإيمان لو بقيتوا زيه فقد اهتدوا، تبقوا وقتها على الهداية، غير كده ما تبقوش على الهداية. هذا الإيمان اللي عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبغة الله. صبغة الله بمعنى الصبغة، ايه دخل بقى الصبغة بالمعبودية؟ دي كانت نقطة ظريفة، وانا دايما انا عندي اقتناع تام بان في ايات كثيرة في القرآن الكريم بتتكلم بألفاظ ومصطلحات اهل الكتاب هم الاعلم والادرى بمعناها، وده له اشارة الى علم الله عز وجل بعقائد الناس التانية وعلم الله عز وجل بنفوس الآخرين، إن أنا أخاطبك بما تفهم وأخاطبك بألفاظ لو كلمتك بيها هتؤثر فيك. كلمة معمودية أو الفعل اللي هو أنا أعمد، كلمة يونانية اسمها بابتيزو، بابتيزو ده فعل يوناني انا اعمد، جاب منها البابتيزم بالانجليزي. البابتيزو دي معناها ايه؟ معناها اصباغ. اصباغ هم كانوا بيعتقدوا بفعل المعمودية ان المعمودية دي عند المسيحيين ايه؟ طقس ديني، الباب الى دخول المسيحية. لازم اللي يبقى مسيحي يتعمد. بيعملوا ايه في المعمودية؟ بانيو كبير ولا بيسموه جورن معمودية ولا ايا كان، مليان مية. الكاهن بيجيب الشخص اللي هيبقى مسيحي يغطسه في المية، فيها نوع من انواع الاصباغ ده، زي ما بينقعوا القماش في الصبغة فيتلون بيها. وايا كان المسيحيين بيعتقدوا انه لما بيتغطس في المية، والمية دي بتبقى مقدسة ومقري عليها وايا كان، فبيحل فيه الاله الروح القدس وبيصبغه بالصبغة المقدسة ويرجع تاني مقدس ويدخل الجنة. فربنا بيقول انه هو خلق العباد على الفطرة وعلى الإسلام والمفاهيم الدينية اللي احنا اتناقشنا فيها المرة اللي فاتت، ان الله واحد والكلام ده كله، ودي مخالفة للي انتوا عليه، وقوعكم في الشرك والكلام ده كله. فالله عز وجل يريد ان يقول ان انتوا بطقوسكم دي بتبدلوا المعمودية او الصبغة اللي ربنا خلق عليها الناس، بتبدلوها بصبغتكم انتوا وطقوسكم انتوا، فبتحولوه من الحنيفية والاسلام والنقاء والطهارة الى الشرك والعقائد الكفرية اللي انتوا بتعتقدوها دي. والافضل ان انتوا تتركوا اللي انتوا عليه ده وتتبعوا الفطرة والصبغة الالهية اللي ربنا صبغ بيها الناس. دي علاقة كلمة صبغة الله بمسألة المعمودية. وسياق الكلام عن اليهود والنصارى هم فاهمين كويس قوي ايه المقصود بالصبغة دي. فدي نقطة ليها علاقة بما من مولود الا يولد على الفطرة والكلام ده كله. هم بيقولوا لا، المولود ما بيتولدش على الحنيفية، مش مقال الجنة، لازم يتم ممارسة طقس معين وإلا يدخل النار. ليه بيقولوا يدخل النار؟ بسبب قصة آدم ده، إن فطرته تبدلت وتغيرت، ولازم يتم ممارسة طقس المعمودية عشان يرجع تاني طاهر ونقي مقبول عند الله. ممكن تراجعوا الاقتباسات من كتب المسيحية من الملزمة اللي أنا أشرت ليها، العقائد المسيحية الأرثوذكسية الملزمة التانية، أسرار الكنيسة السبعة المعمودية. في بقى من ضمنها جزء معمودية الأطفال، إن هم بيعترفوا إن الطفل لو ما تعمدش يبقى يدخل النار. المسيحيين عندهم فكرة عكس المسلمين أو عكس الدنيا كلها، إن الطفل مثال البراءة ومثال الطهارة ومثال النقاء، والطفل ده زي الملائكة ويضرب به المثل في الطهارة والنقاء. لا، الطفل ده بيتولد عندنا المسيحيين مثال للخطية والدناسة، وده رايح النار حتف، وده ضد المفاهيم اللي في فطرة الإنسان، وده اللي له علاقة بتبديل الفطرة عندهم، وإنه لازم يتعمد عشان يدخل الجنة، يا كده هيدخل النار. في عندهم انحراف زائد في طائفة الكاثوليك، إن من كتر خوفهم لحسن الطفل يتولد يموت قبل ما نعمده، فابتدعوا كفر فوق كفرهم وضلال فوق ضلالهم، مسألة معمودية الأطفال في بطون أمهاتهم. إزاي؟ دي مش قضيتي، لكن هم من كتر الجنان اللي هم فيه اخترعوا هذه المسألة. افرض الجنين ده مات في بطن أمه، هيبقى رايح النار، طب وهعمده إزاي في بطن أمه إن شاء الله؟ طب ده بقى اختراع هم يخترعوه مع نفسهم. القضية دي خلاف ما بين الطوائف. الكاثوليك بس هم اللي بيعمدوا معمودية الجنين في بطن أمه، لكن الأرثوذكس والكاثوليك اللي هم الأرثوذكس اللي احنا كنيسة الأرثوذكسية القبطية والكاثوليك مؤمنين ان لو الطفل مات من غير معمودية هيدخل النار. ليه؟ لانه مش مولود على نقاء ولا مولود على طهارة، ده مولود فطرته وخلقته مبدلة ومغيرة بسبب خطية آدم. احنا فيما بعد هنما نتكلم عن تفنيد والرد على كلامهم بخصوص خطية آدم دي بالتفصيل فيما بعد، لكن احنا نكتفي الجزء ده في سياق كلام. في تفضل. المسيحيين بيجاوبوا على الأسئلة دي بإجابات إنه هو مش بالضرورة يكون اتعمد بالماء، لكن اتعمد بالروح ولا أيا كان. يعني هو كان عنده إيمان سابق بأن هيجي يوم من الأيام المسيح وهنتعلم المعمودية والكلام ده كله، والناس اللي قبل المسيح ماتوا على كده، ماتوا على رجاء إن المسيح هيجي ويحصل كذا كذا فيبقى مخلصين. بغض النظر يعني لو الشخص تأمل كتير في عقائد النصارى سيجد فيها يعني مشاكل كثيرة جدا جدا. علشان كده السؤال كانت سألني، هو واحد اتولد في أسرة مسلمة، واحد تاني اتولد في أسرة مسيحية، طيب هو ايه ذنبه اتولد في أسرة مسيحية؟ ايه اللي هيخليه يغير دينه؟ أمور كثيرة جدا جدا. أنا كنت علقت على مسألة ايه ذنبه، ان ده مش ذنب، ده الاختبار اللي ربنا قرره له ومحدش بيختار اختباره. لكن القضية ايه؟ ان مجرد ولادتك في أسرة على ديانة معينة ده مش ضمان ان انت هتموت على هذه العقيدة. في مسلمين بيتولدوا مسلمين وبيرتدوا والعياذ بالله، وفي مسيحيين بيتولدوا مسيحيين ممكن يلحدوا ولا ممكن يدخلوا الإسلام ولا يغير عقيدته بأي طريقة من الطرق. فمجرد ولادتك في أسرة ده مش دليل ان انت هتفضل كده طول عمرك. وبعدين كون ان انت ولدت، دي نقطة انا ما ذكرتهاش في السؤال علشان طبعا موقع عسك بيحدد الإجابة، لكن كون ان انت ولدت على عقيدة باطلة انا اجزم يقينا بان انت دايما هتلاقي اضاءات في حياتك تشير الى الضلال اللي انت عليه، ودايما هتلاقي مشكلة وهتفكر في حاجة هم ازاي ثلاثة مشكلة، انت اللي بتختار وقتها ان انت تنفض وتتجاهل فربنا يحاسبك على اختيارك، او تبحث وتتحرى الحق فتصل اليه في النهاية. لكن اي شخص على عقيدة باطلة ولد عليها زي ما النصارى بيقولوا الله لا يترك نفسه بلا شاهد، ربنا بيظهر لك الحق بطريقة او باخرى، سواء مشاكل انت بتشوفها في معايشتك لهذا الباطل او ربنا بييسر لك ناس يوصلوا لك الحق ويكلموك، ايا كان بتسمع خطبة تحت بيتك، سمعت شريط في ميكروباص، بأي طريقة شفت إعلان موقع إسلامي على النت. الشخص لو حاول يتأمل بكل الطرق اللي ممكن ربنا يوصل بيها رسالته للناس هي كثيرة جدا. في النهاية احنا بنقول ان ربنا ما بيظلمش حد وربنا ما بيدخلش حد النار غير بعد ما يبعث له رسول ويقيم عليه الحج. هو يختار بإرادته انه يكفر ولا يتبع، يبقى هو استحق الخلود في النار. يعني حتى لو احنا شفنا سيناريو انه هو اتولد في المجاهيل او في الغابة، الواقع ان في النهاية هو هينشأ على الفطرة وشعوره الداخلي، هذا يكفي في النهاية مدام هو لم يرتكب ما يجعله ينحرف عن الفطرة والحنيفية اللي ربنا خلقه عليها، هو هيدخل الجنة في النهاية، او ربنا هيختبر يوم القيامة زي ما بعض العلماء بيقولوا. في النهاية ربنا ما بيظلمش حد وربنا مش هيدخل حد النار كده وهو ما عملش ما يوجب العذاب. طيب هنا في جزئية تانية، ان واني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم اتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. علماء اهل السنة او المسلمين بشكل عام بيقولوا ان الاديان ستة، واحد للرحمن وخمسة للشيطان. فكرة ان هو طريق الله عز وجل وطريق الهداية واحد، واي طريق اخر هو في الاصل طريق من طرق الشيطان. في حديث مشهور ان النبي مسك العصاية وخط على الارض خط وقال هذا صراط الله مستقيم، وبعدين خط طرق تانية وقال على باب كل طريق شيطان، او ايا كان الروايات التانية بتحمل نفس المعنى. اي طريق اخر غير الاسلام انت في النهاية بتتبع الشيطان. فعلماء المسلمين بيعتقدوا ان اي دين اخر سبب وجوده ان الشيطان جعل الناس تنحرف عن الحنيفية والفطرة والاسلام ودعوة الرسل والانبياء وهكذا، انحرفوا فبقت الاديان التانية غير الاسلام. احنا بنؤمن ان من اول ادم عليه السلام الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلهم جم بالاسلام. الاسلام بمعناه العام اللي هو الانقياد والاستسلام لله عز وجل، ومعنى توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه والمسائل الخاصه بالعقيده، كل الانبياء والرسل جم بده. الفرق كان ان في بعض الرسل جم بتشريعات مختلفه، زي ما الله عز وجل بيقول لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، ففي شرائع مختلفه لكن العقيده والاسلام واحد اللي جه بيه كل الانبياء. في سوره الحج الآية اللي بتقول اللي فيها ذكر المجوس، الآية الوحيدة اللي فيها ذكر المجوس، الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. معظم العلماء بيقولوا إن هذه الآية بتشير إلى كل الأديان اللي على وجه الأرض، أو بشكل عام الأديان الرئيسية اللي أي دين تاني يبقى فرع لواحد من الستة دول. الذين آمنوا اللي هو الإسلام، اللي هادوا اليهود والنصارى والصابئة والمجوس، والذين أشركوا رمز للوثنيين وعباد الأصنام والحجارة والكلام ده كله. ممكن حد يقول لي طب ما في عقائد تانية ما هياش ما بتتسماش يهودية أو أي حاجة تانية، هتلاقي إن عقائدها أو أفكارها أو فلسفاتها أو أيا كان في الأصل متاخدة من واحدة من الديانات التانية المنحرفة، يا موافقة لليهودية يا موافقة للنصرانية أو الصابئة أو المجوسية أو الوثنية بشكل عام. هي الفكرة كلها هي إن إحنا بنؤمن إن سيدنا موسى عليه السلام جاء بالإسلام، وممكن تراجعوا الجزء الخاص في كتاب البيان أو البحث اللي هو اسمه العلم والمعرفة على المدونة عندي، في فصل إن الدين عند الله الإسلام، وفي فصل في شرح للحديث بتاع إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. فكرة إن كل الأنبياء جم بالإسلام ومتسميين كده في القرآن. في مثلا سيدنا موسى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فهم أتباع الأنبياء، حتى نجد كثيرا في القرآن ممكن في آيات مشهورة وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فسيدنا سليمان كان مسلما واللي اتبعه كانوا مسلمين. مسلمين من ناحية العقيدة، معرفتهم بالله وأركان الإيمان الستة، مسلمين بالمعنى العام اللي هو بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. برضو بالنسبة لسيدنا عيسى عليه السلام هتلاقي واشهد بأن مسلمون، وفي أكثر من آية هنا. فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. حواري المسيح تلاميذ المسيح أطلق عليهم إن هم مسلمين. فبالتالي احنا بنؤمن إن اليهود اللي بيتبعوا سيدنا موسى، سيدنا موسى جيب الإسلام، اليهودية كمسمى دي فيها نوع من أنواع التفصيل أنا كنت أشرت إليها في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أشرت إن الآية دي بتؤكد على معنى إن بغض النظر عن المسمى اللي انت عليه، لكن الأهم العقيدة، إن انت لو مؤمن بالله زي ما هو مبين الإيمان بالله في القرآن، ومؤمن باليوم الآخر زي ما هو مبين الإيمان باليوم الآخر في القرآن، وبتعمل صالح اللي هو إخلاص مع اتباع شريعة النبي اللي بعث لك، فإحنا آخر نبي بعث سيدنا محمد لا نملك إلا اتباعه. طب بعثة المسيح عليه السلام قبل بعثة النبي في العمل الصالح كان يجب عليهم الإخلاص واتباع شريعة المسيح اللي جه بيها الإنجيل. والآيات احنا كنا ذكرناها في سورة المائدة اللي بتتكلم على ان ربنا انزل التوراة والمفروض يحكموا بالتوراة، وربنا انزل الانجيل والمفروض يحكموا بالانجيل، في الاخر ربنا انزل القرآن مهيمن على الكتب السماوية السابقة، واحنا علينا نحكم بالوحي اللي جيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونتبعه. المهم هي الفكرة اللي انا عايز اقولها، ان حتى لو فيما بعد اتباع سيدنا موسى اتقال عنهم ان هم يهود نسبة ليهوذا أحد أبناء سيدنا يعقوب، بغض النظر هو نبي ولا مش نبي، اتقال عنهم يهود، هل ده معناه أن كل اللي اتقال عنهم يهود قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على العقيدة اليهودية الفاسدة اللي كانت موجودة أيام النبي؟ يعني في فرق ما بين اليهودية قبل المسيح قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في فرق ما بين النصرانية قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووقت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن بيدل على ان اليهودية والنصرانية وقت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دام هم باقيين عليها ما اتبعوش النبي، ده معناه ان كل شكل من اشكال النصرانية ضلال وفيها كفر وفيها فساد، وكل اشكال اليهودية اللي بقوا عليها بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلها فيها ضلال وكلها فيها كفر. أشكال اليهودية والنصرانية اللي كانت فعلا اتباع لسيدنا موسى وسيدنا عيسى هم دول اللي اتبعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم دول أهل الكتاب اللي ربنا مدحهم في القرآن. دي نقطة في غاية الأهمية. طب قبل بعثة النبي، قبل بعثة المسيح، اللي كان بيتقال عنهم يهود، في منهم كانوا وحشين وانحرفوا بسبب ان الشياطين اجتالتهم عن دينهم الاسلام اللي جه بيه سيدنا موسى، وفي منهم كانوا ناس فعلا اتباع سيدنا موسى وهم اسمهم يهود. ربنا بيقول نسبتهم للمسمى ده مش هو وجه الحكم عليهم. زي ما واحد تاني سألني سؤال بيقول لي هو واحد مسيحي اخلاقه كانت كويسة، انا لسه السؤال ده ما جاوبتش عليه بس هو موجود عندي على موقع اصلا، واحد مسيحي أخلاقه كويسة ويمكن أنا كمسلم يعني ما بعملش زيه، وأنا لمجرد أن أنا اتولدت مسلم أو لمجرد أني مسلم أنا هدخل الجنة وهو هيدخل الدار؟ السؤال ده فيه تفصيل، لكن من ضمن النقاط الهامة أن ربنا مش هيدخلك الجنة علشان أنت تحت مسمى مسلم. الإسلام ده له شروط، له عقيدة وإيمان لازم يكون واقر في القلب، ولازم يكون في افعال باينة على الجوارح والاركان بتدل على صحة عقيدتك وايمانك اللي في القلب. لو انت ما التزمتش بده، لو انت اسمك مسلم هتدخل الدار. فمجرد ان انت تحت الخانة دي اسما، ده مش ضمان ان انت داخل الجنة. فدي قضية هامة. ومع العلم ان لا يجوز ان احنا نستحسن حال الكافر لمجرد انه ممكن يعمل اعمال موافقة للصالح عندنا مع مسلم موحد يقع في المعاصي. التوحيد هو كل شيء، الايمان ده اللي في القلب هو كل شيء. لما الله عز وجل يقول بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن، الاسلام لله يقتضي اولا ان انت تعرف الله وتؤمن به، ومعرفة الله هو التوحيد، توحيد الصفات، توحيد الأسماء، توحيد الربوبية الأفعال، وتوحيد الألوهية عبادتك لله. فمعرفة الله وتوحيد الله هو أساس كل شيء، وهو أساس قبول العمل الصالح. إن في آية، في أكثر من آية قرآنية بتقول وهو مؤمن. في سورة اللي أنا كنت شرحته ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أكثر من آية فيها عبارة وهو مؤمن. العلماء كلهم قالوا ده دليل على ان شرط قبول العمل الصالح الايمان. لو مش مؤمن ما يقبلش منه عمل صالح. اول شيء مطلوب مننا هو معرفة الله عز وجل، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والعبادة دي في معناها البسيط طاعة الله عز وجل، ولكي تعبده يجب ان تعرفه اصلا في المقام الاول. فيبقى هو لو ما يعرفش الله عز وجل وفقاً ملتزم بالأمور الظاهرة، ده ما يدخلوش الجنة. بالإضافة إلى مسألة الإخلاص، إنه هو لا يريد بعمله وجه الله عز وجل في غالب الأمور. أو إن زي مثلاً واحد زي مش عارف مين، ستيف جوبز بتاع أبل، يقول لك ده عمل اختراعات وفادي البشرية، ده يدخل الجنة. هو يعني كان عمل ده لوجه الله تعالى، ولا علشان ياخد فلوس أو أيا كان، أو علشان المجتمع أو الإنسانية، مش علشان الله عز وجل والثواب. دي مسألة. ومسألة تانية إن أنت لابد أن تعبد الله عز وجل كما يريد الله عز وجل منك. الله عز وجل يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. مدام هو كفر والإيمان اللي في الأول ده مش موجود، أعماله دي حبطت ملهاش أي قيمة. لئن أشركت لا يحبطن عملك. دي قاعدة، لأن هو ده الأساس اللي ربنا خلقنا من أجله. أنت عشت في الدنيا ولم تحقق مراد الله منك، عايز تدخل الجنة على أساس إيه إن شاء الله؟ فدي مسألة في غاية الأهمية. فيبقى في النهاية، علشان ما طولش أكثر من كده في هذه النقطة، إن كل الأنبياء والرسل جم بالإسلام بمعناه العام، جم بالإسلام بمعنى العقيدة اللي مبينة عندنا في القرآن. في لفتة ظريفة أنا كنت قلت عليها قبل كده، بس مفيش مشكلة نقولها تاني، اللي هو في قوله تعالى في نفس الصفحة اللي فيها صبغة الله، بداية الصفحة، لما الله عز وجل يقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. العلماء تساءلوا، وهو ده التدبر في القرآن. انت مش بتقرأ وخلاص ويفوتك الترتيب ويفوتك الإعراب ويفوتك اي حاجة، وانت مجرد قراءة وتلاوة وخلاص. يعني التلاوة ليها اجر وكل شيء، لكن ايضا لابد ان تفعل الناحية الإيمانية، تفاعل القرآن في حياتك وحالتك الإيمانية. العلماء تساءلوا: لماذا قدم الله عز وجل ما أنزل إلينا على ما أنزل إليهم، رغم أن اللي أنزل إليهم تاريخيا كان قبلنا؟ فلو مفروض بقى السياق تاريخي، يبقى اللي أنزل إليهم الأول بعد كده اللي أنزل إلينا، علشان هو ده الترتيب اللي حصل. فالعلماء قالوا إن الله عز وجل قدم ما أنزل إلينا على ما أنزل إليهم، لأن اللي أنزل إليهم الآن أصابوا التحريف ولم يعد مقياسا لمعرفة الإيمان الصحيح. فإحنا نعرف من اللي أنزل إلينا إيه اللي نزل إليهم، نعرف عن الإنجيل من القرآن، نعرف عن التوراة من القرآن، نعرف عن دعوة سيدنا عيسى من القرآن، نعرف عن دعوة سيدنا موسى والأنبياء من القرآن. مش نروح نفتش في كتبهم، لأن كتبهم دخل فيها التحريف ودخل فيها الخطأ، فما بقاش على الهدى والنور اللي ربنا أنزل الكتب السماوية عليها في الأصل، اتحرفت وتغيرت. فاحنا نعرف اللي أنزل إليهم من خلال اللي أنزل إلينا، وده فيه علو شأن الإسلام والمسلمين، علو شأن القرآن، أفضليته على الكتب السماوية السابقة وهكذا. فدي نقطة في غاية الأهمية، إن دلوقتي لما يتقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله، الإيمان بالله ده نعرفه منين؟ من القرآن. زي ما القرآن وضح إيه هو الإيمان بالله، مش يجي المسيح يقول لك أنا مؤمن بالله ويعتقد أن الإيمان بالله مجرد الإقرار بوجوده، ده مش الإيمان بالله. انت تجيب الايمان بالله من القرآن والسنة. طيب انا عايز اتأكد ان انا اعتقد كده ان هذه الجزئية احنا اوفيناها. ففي النهاية اخر تعليق في مسألة واني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم اتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم، ده معناه ان الحديث ده داخل ضمن الايات ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، داخل في سياق ان الدين عند الله الاسلام، داخل في سياق الادله الشرعيه التي تدل على ان الدين الاسلامي كعقيده جه بها النبي محمد هي العقيده اللي جه بها كل الانبياء، واي ديانه اخرى غير الاسلام خصوصا بعد بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اليهوديه والنصرانيه والصابئه والمجوسيه وقطع عند عبدة الأوثان نتيجة إن الشياطين اجتلتوا بعد دينهم، يعني أبعدتهم أو زي ما تسحب حد أو يجر رجلك لحاجة أو كده يعني. واللي عاوز يعرف أكتر كتوضيح أمثلة عن كيفية إن الشياطين اجتالت الناس عن دينهم، أبرز قصة هي قصة سيدنا نوح، أول مرة ظهور الشرك في الأرض. معظم العلماء يقولوا بهذا إن ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر دول كان ناس صالحين، والشياطين بدأت تجتالهم عن دينهم، يبنوا لهم تماثيل تفتكروهم، تفتكروا صلاحهم، تفتكروا عبادتهم، تتمثلوا بيهم، شوية بشوية عبدوهم. فلما بعث سيدنا نوح اللي كان عليه الناس من الشيطان، وبرضو دي لفتة ان الذي اللي يتأمل في الآيات القرآنية يجد في النهاية انت يا اما بتعبد الله عز وجل يا اما بتعبد الشيطان. لما سيدنا ابراهيم قال يا ابتي لا تعبد الشيطان، هو في الواقع ما كانش بيعبد الشيطان، كان بيعبد اصنام، لكن ان فعله ده هو في حقيقته عبادة طاعة للشيطان، لان الشيطان هو اللي ادى الى انه يعبد الاصنام. ده معنى العبادة في الاصل الطاعة. ايه اللي خلاك تعمل كده؟ هل انت بتتبع وحي؟ لا، يبقى انت بتتبع الشيطان بطريقة او باخرى، ادركت هذا او لم تدرك. طيب في الاقتباسات دي احنا قريناها المرة اللي فاتت، وفي مفروض في الملزمة جزء خاص بمفاهيم الفطرة احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، بس انا هقرأ العناوين. الفطرة تدعو المرء إلى الاتجاه إلى الخالق، إن في الإنسان ميل بقلبي إلى الله، ميل بقلبي إلى يعني زي ما قلنا لفظ الجلالة الله لا يستطيع الإنسان أن يعرفه إلا بوحي. ما أنتش هتتولد هتعرف لوحدك لفظ الجلالة الله، لازم تتعلمه. لكن المقصود إن في فطرة الإنسان ميل إلى معرفة الخالق، هو عنده شعور انه هو لم يوجد نفسه في هذا الكون، لابد من وجود من اوجده، وهو مائل بقلبه بفطرته الى معرفة من الذي اوجده. هو على صحيفة نقية بيضاء حنيف على الحنيفية، اذا وجد الحق يقبل ويستسلم له وينقاد ويطيع. المفاهيم الدينية فطرية عند البشر، مسألة ان من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا، الانسان في مفاهيم خاصة عن الله إذا اعتقد بإله فسيثبت له كل صفات الكمال وسينفي عنه كل صفات النقص. الإنسان في فطرته مراسخ في مفهومه إن أنا لو قلت بإله هيبقى واحد مش هعبد آلهة كتير، وفي فطرته ميل إلى العبادة، يريد أن يعبد من هو أعظم منه وأعلى منه اللي أوجده. بالنسبة لليوم الآخر في الإنسان شعور بأن حياته اللي هو بيعيشها على الأرض مش هي دي بس آخرة الحياة، عنده شعور بأن الكون وجد لما هو أعظم وأكبر من مجرد حياتي الدنيوية على الأرض، يسعى إلى معرفة التفاصيل. من عمل صالحا، فكرة ان الانسان في فطرته معرفة لميل لخير ابتعاد عن شر، مفاهيم قواعد معينة في التعامل في الاخلاق، الحاجات دي كلها في فطرة الانسان. هنا الحس الديني جزء من بنيتنا النفسية وهو مسجل في جيناتنا. الحتة دي احنا هنقرأ عنها كمان شوية، بس ده هيبقى موضوع بحث للي عايز يعمل. ان في علماء اثبتوا اكتر من حاجة، ان في جينات في الانسان هي المسؤولة عن تكوين الشعور الديني. ايه الشعور الديني؟ الامور الخاصة بالروحانيات، الامور الخاصة بالاشياء غير المادية، الامور الخاصة بالمفاهيم الروحية، التقوى، الخشوع، الخوف من حساب، من حياة اخرى ايا كان. العلماء احنا هنقرأ ان هم اكتشفوا فعلا جين سموه جين الالوهة، ومدين له رمز كده مش عارف VMAT2 حاجة كده، ابحثوا عنه. والمطلوب في البحث فقط شهادات لعلماء ان دي فعلا حقيقة مثبتة. يعني احنا مش بنخترع، ان العلماء اثبتوا حاجة اسمها جين الالوهة. وبعدين في الاخر، بما ان ده مزروع في الانسان من ناحية جينية، اللي هو فكرة ان الجينات عبارة عن معلومات في الانسان، من اين اتى هذا العلم؟ فهذا العلم اللي فينا دليل على وجود العليم الذي وضع هذا العلم فينا وزرع فينا هذا. فيها برضو دليل ان تصرف الالحاد، ان شخص يلحد وينكر وجود الله، ده بيخالف فطرته وبنيته اللي هو مجبول ومخلوق عليها. فعمره ما هيعيش سعيد، وعمره ما هيعيش مرتاح او مستقر نفسيا، لان هو بيخالف فطرته وخلقته. احنا قلنا ان مفهوم الفطرة مش بس المفاهيم النفسية والروحية والدينية، لكن ايضا مرتبطة بخلقة الانسان وبنيته وصورته. زي فاطر السماوات والارض مرتبط بشكل الارض والسماوات والنظامها وكده، والهيئة اللي هي عليها والصورة اللي هي عليها، برضو فطرة الله لا تبديل لخلق الله. فيها معنى الانسان مولود بمفاهيمه النفسية والروحية وخلقته، هو ربنا صممنا كده وهنتولد كده وهكذا، ما ينفعش يتغير، لا نملك هذا. طيب الشعور بثنائية الجسد والروح امر فطري مزروع فينا منذ ولادتنا. فكرة ان الدنيا مش مادة فقط، الالحاد قائم على ان الدنيا مادة والحياة ظهرت عشوائيا من المادة، ومفيش روح. روح يعني صلة بعالم آخر غير مادي. وإيه اللي مطلوب مننا تجاه هذا العالم الغير مادي؟ المقصود بالروح زي ما النصارى بيقولوا الله روح. المقصود بيه يعني مش مادة، مش زي الكون المادي المخلوق اللي احنا بنراه. احنا ما بنقولش الله روح، احنا بنقول الله ليس كمثله شيء. فبما ان الاشياء اللي احنا بنشوفها عالم مادي، الله عز وجل ليس مادة مثلنا. طيب ثنائية الجسد والروح دي في علماء كتير عملوا تجارب مختلفة معينة. المهم ان ده ثابت، ثابت ان في شعور ان انا بداخلي شيء غير المادة. هذا الشيء هو الذي يميزني، زي ما بيقولوا بالانجليزي، بيديني الاسنس، وجودي، شخصيتي، كينونتي، اللي بيخليني انا. ده مش بس جسدي، في حاجات تانية في الانسان، ملكات سواء علمية، اخلاقية، معنوية، نفسية، روحية، لكن في بنيتي حاجة تانية غير الباد. ده في حد ذاته دليل على وجود، مش بنقول بقى وجود الله، لكن هو يقود في الى البحث عن وجود الله، لكن دليل على وجود ما هو غير مادي، دليل على بطلان نظرية الالحاد ان العالم كله مادة فقط. طيب دمغ في جيناتنا الايمان بحياة اخرى، بالمفهوم اللي انا قلته، ان الانسان عنده شعور بان الدنيا اللي انا عايشها مش مجرد حياتي وموتي وخلاص، اكيد في حاجة اكبر من كده واعظم من كده، والكون العظيم اكيد كل ده مش موجود لمجرد 60 70 80 100 120 ايا كان عايش قد ايه وخلاص. ده شعور مجبول عليه الانسان. ريتشارد دويكنز اشهر ملحد او ايا كان مشهور، هو كان عامل فيلم وثائقي بيتكلم فيه على مسألة الملحدين والشعور بحياة اخرى، اتكلم عليها من ناحيتين، من ناحية ان ده شعور داخلي حاسس ان بعد ما اموت في حاجة، وانا لا اريد ان بعد ما اموت ترموا جثتي في اي خرابة وخلاص، اريد ان احافظ على جسدي، في حاجة هتحصل بعد الموت. معظم العلماء بيستدلوا بده تاريخيا من التحنيط او من الحضارات القديمة، ان كانوا بيرغبوا على الحفاظ على اجسادهم وممتلكاتهم بعد الموت وتدفن معاهم. ليه؟ شعور بانه في حاجة تانية بعد الموت، اكيد انا هقوم تاني، هستعمل الحاجات دي، احتاجها. ده في ساعات جنان بيوصل لدرجة الجنان من ناحية ان نفس الحاجة الدنيوية اللي انا عشت بيها لما اقوم من الموت هستعملها تاني، كأني موتي ده مجرد تجديد لنفس حياتي. بس في النهاية هي فكرة ان الحياة بعد الموت، الجنان في فكرة ان كان في ناس بتدفن خدامهم كمان معاهم في قبورهم. الفراعنة كانوا بيعملوا كده، الحاشية بتوعه وخدمه يدفنوهم معاهم، عشان انا لما اقول اما اقوم من الموت هخدم نفسي ولا ايه؟ اكيد انت هتقوم كمان معايا وتخدمني يعني. ما اعرفش بقى، لكن هم كانوا بيدفنوهم معاهم. ففي بقى نقطة تانية، النقطة الأولانية الشعور النفسي الروحي بإن في حاجة تانية بعد الموت. نقطة تانية بقى اللي لا خلاف عليه، إن الإيمان باليوم الآخر بالحساب، اللي هي نقطة الاشتياق إلى العدل، دليل على وجود العادل. الإيمان باليوم الآخر والوقوف بين يدي الله عز وجل، وإن ربنا هيحاسب الناس ويقيم العدل ويعاقب الظالم والطاغي والكلام ده كله، من لا يعادل ولا يساوي أي إيمان أو شعور ديني آخر يرسخ في الإنسان استقرار نفسي وثبات ورضا وقناعة وما إلى ذلك. غياب هذا الشعور ان في يوم من الايام سنقف بين يدي الله عز وجل وربنا هيحاسبنا وسيقيم العدل، وانا لو زي مثلا لم اتزوج او كنت فقير او ايا كان ربنا هيعوضني في الاخرة، او انا حد ظلمني ربنا هياخد حقي في الاخرة او ايا كان، او اني افعالي واعمالي ليها مقابل وفي جزاء من جنس العمل، بل هو اعظم ثواب اعظم واجل وهكذا. كل هذه المفاهيم بتعطي الانسان استقرار نفسي فظيع. لذلك الملحدين او المجتمعات اللي بيسود فيها فكر الحادي او يغيب فيها الايمان بالله واليوم الاخر تجد في بؤس، شقاء، حزن، امور تصل الى الانتحار، ممكن كمان يعملوها بحفلات جماعية. ليه ده مش موجود في البلاد المتدينة المؤمنة بالله واليوم الاخر؟ بسبب انه عارف انه مهما كانت حياتي بائسة وفيها شقاء، الا ان حياتي دي ليها نهاية، في النهاية الله عز وجل سيقيم العدل ويرفع الظلم ويجازيني وهعيش حياة أبدية مستقرة. كان في نقطة برضو أنا كنت قلتها قبل كده، بس علشان الحاجات دي هي بتثبت في دماغي بحب أكررها. لما جه ريتشارد دوكنز كلم واحد كان قاعد على كرسي متحرك وخلاص بيموت، عنده سرطان ولا أيا كان، فريتشارد دوكنز بيقول أنت مش خايف من الموت؟ بمعنى الخوف من المجهول، يعني هو أنا ما عنديش يقين بإيه اللي هيحصل بعد الموت، فيعني ما بين قوسين الله أعلم بإيه اللي هيحصل. اللي عارف أنت بيقول لك لا إله إلا الله احنا كفار، صحيح استغفر الله العظيم كده يعني، ما يعرفش ايه اللي هيحصل، الله أعلم بإيه اللي هيحصل بعد الموت، ما عندوش يقين يعني. بغض النظر ان عبارة الله أعلم بقت بتستخدم للإشارة إلى الجهل البشري في مقابل العلم المطلق الإلهي، ان انا لما بتكلم انا ما اعرفش تحديدا، الله أعلم، ده المعنى يعني. فهو بيقول له انت مش خايف من الموت؟ انت مش مقبل على مجهول؟ قال له لا انا مش خايف من الموت، انا عارف اللي يحصل بعد الموت. ف الراجل ده اللي كان مقبل على الموت قال لريتشارد دوكنز شيء، قال له انت في يوم من الايام لما تقبل على الموت انت كمان هتبتدي تشعر بالحاجه الى اللجوء الى الله عز وجل، اللي هي فكره وقوعك في مصيبه او في ضائقه ده بينقي فطرتك وتجعلك تلجأ بأكثر قوة إلى الله عز وجل. إن ممكن يكون ريتشارد دوكنز ده بما إنه ملياردير وغني وعايش في فيلل وقصور وعنده طائرات خاصة وعربيات وبتاع، فالترف ده في كثير من القصص القرآنية ربنا وصف في الأقوام اللي ما كانتش بتعبد ربنا بأنهم كانوا مسرفين أو كانوا أهل ترف، منغمسين في الشهوات ومنغمسين في الدنيا وفي الملذات. ده بيجعلهم لما تغذي الأمور الجسدية الأمور الروحية تتقلص. الإسلام دين وسطي ما بين ما هياش رهبانية مطلقة وما هياش يعني ان انت تطلق جسدك في الشهوات، لكن لجسدك عليك حق في نفس الوقت تحجم شهوتك. ورواية عن سيدنا عمر بن الخطاب ان احد الصحابة اشتهى لحم فراح اشتراه، فسيدنا عمر قال له افكلما اشتهيت اشتريت؟ فين تحكمك في شهوتك؟ مش مجرد ان انت اشتهيت شيء تلبي هذه الشهوة. لذلك الاسلام شرع الصوم وما الى ذلك، لكن في نفس الوقت مش تعذب نفسك ولا ما تستحماش ابدا ولا تنفي نفسك عن الحياة الدنيوية خالص والرهبنة التامة دي، في موازنة ما بين الاثنين. طيب هنا الاهتمام احنا اخر حاجة ايه، دمغ في جيناتنا الايمان بحياة اخمش، الاهتمام بالقضايا فوق الحسية والعقيدة والاستقامة الاخلاقية ونفاذ البصيرة وقوة الحدث. الكلام ده كله يرمز له الاهتمامات الإنسانية بالأمور الأخلاقية المعنوية غير المادية التي تشير إلى أن العالم مش مجرد مادة، اللي هي ضد نظرية الإلحاد، وأن أنت في النهاية عندما تبحث عن من أين أتى الإنسان بهذه المفاهيم المعنوية والأخلاقية والعدل والرحمة والكرم وعدم الطغيان والحق والباطل والمفاهيم المستقرة في عقول كل البشر، زي ما أشرت قبل كده خذ العفو وأمر بالعرف، العرف الأمر المعروف عند الكل بأنه حسن، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروف اللي هو معروف عند كل الناس بأنه حسن. منين البشرية حصلت على هذه المعرفة ان كل العالم سواء مسيحيين مسلمين كفار ملحدين مؤمنين في امور هم عارفين هذا معروف ام حسنه، هذا معروف قبحه ومنكر. ده بيبحث في جينات الانسان، في جبلتي، في خلقتي، في فطرتي، تقود في النهاية الى ان في علم معين مدون فيك أيا كانت الطريقة. هذه إشارة إلى صاحب العلم الذي أعطاك هذا العلم. الشعور بالإله والرغبة في التوجه إليه بالعبادة دي نقطة أنا اتكلمت عنها. في بس نقطة أنا نسيت أقولها، مسألة إن الحس الديني جزء من بيناتنا النفسية وهو مسجل في جيناتنا، وتكلمت على مسألة جين الألوهة ده، مش بس في الجينات، وقلت ده قبل كده، مراكز في المخ العلماء درسوا ان في مراكز في المخ تنشط فقط عند الافعال الدينية الروحية. الشعور بالخشية والورع والخوف من الله، وايه اللي بيخليك عندما تتذكر آية قرآنية معينة عينك تدمع، والتفاعل ده بيحصل ازاي، مراكز معينة في المخ بتتفاعل مع العبادة وبتتفاعل مع الامور الدينية والروحية. وده دلالة على قطعا ولا شك لازم يكون في دين للإنسان لإشباع هذا الشيء اللي موجود فينا نفسيا وجسديا، في جيناتنا جين الألوهية، في عقلنا مراكز في المخ وهكذا. طيب الشعور بوجود النعيم والعذاب في حياة أخرى بعد الموت، المقصود بيها إن الإنسان يستشعر إن أفعالك في هذه الدنيا لن تمر، لما بعمل غلط بندم عليه. ليه بندم؟ فيها الشعور إن نوع من أنواع الحساب أو نوع من أنواع اللوم ساق عليا بشكل أو بآخر. ما بيبقاش عند الإنسان معرفة يقينية دقيقة بأنه أنا هقف بين يدي الله عز وجل وهيحاسبني في الآخر، بس أنا بشعر أن اللي أنا عملته ده ما كانش المفروض أعمله. ليه؟ النقطة دي برضو تكلم عنها ريتشارد دوكنز، قال لك أحنا سننحي جانبا فكرة وجود إله، فكرة وجود أن يوم القيامة حد هيحاسبني. ايه اللي بيخلي الانسان بعد ما ينحي هذا الفكر الديني ليه لا يرضى ان يعيش في الارض الفساد ويستنكر ده ولا يحبه، وفي نوع من انواع الخوف من انه يرتكب هذا او لا يريده او ايا كان؟ في النهاية العلماء توصلوا الى ان في الانسان هذا المفهوم هو مجبول عليه، ان مش صح ان انا اعمل الغلط لو اتيحت لي الفرصة، والندم واللوم والعتاب تقود في النهاية الى اني ابحث واتوصل ان فعلا سوف اندم على هذه الاعمال لان ربنا هيحاسبني عليها في النهاية. طيب الجزء ده من الملزمة منقول من كتاب وهم الإلحاد للأستاذ الدكتور عمرو الشريف، كان بيتكلم فيه على مسألة الإنسان كائن دين بطبعه. أنا ذكرته لأنه هو ذكر اسم عالم، ذكر اسم عالم آخر، ذكر اسم عالم آخر والاسم الجين ده علشان يساعد في البحث. النقطة دي أنا حاسس إن هي مهمة، مسألة إن الإنسان مجبول على الشعور الديني والشعور بوجود إله وخالق وهكذا، هل ده فعلا حقيقة علمية ولا مجرد أبحاث؟ احنا بنعرف ان ده حقيقة علمية من خلال مفاهيم المسلمين عن الفطرة وصبغة الله وخلقت عبادي حنفاء كلهم والكلام ده كله، لكن الملحد مش بيحب اللجوء الى النصوص الدينية، بيحب اللجوء الى العلم. بعد كده تقول له طب ما العلم ده هو اللي عندنا، يبتدي يشعر ب يعني كتاب او معلومات من 1435 سنة وصل للعلوم اللي احنا لسه مكتشفينها مؤخرا، يشعر بالاجلال والهيبة لهذا وقد يكون سببا لدخوله الاسلام. هنا بيقول تصف عالمة الاجتماع، يعني من خلال دراسة تصرفات الناس، عالمة الاجتماع الشهيرة المهتمة بالديانات كارين أرمسترونغ، تصف الإنسان بأنه كائن روحي، فالمفهوم إن الدنيا مش مادية بس، وتقترح اسما آخر للجنس البشري وهو الإنسان الدين، بالإضافة إلى اسمه الذي يوصف به في علم البيولوجيا وهو الإنسان العاقل أو الكائن العاقل. في بعض الناس للأسف الشديد اللي هم المؤمنين بالنظرية التطور، لما بيجوا يتكلموا عن الإنسان يصفوه بالحيوان، وده مخالف للشرع ولا يجوز. الله عز وجل كرم بني آدم وما هواش نتيجة تطور حيوان، يقول لك سنتمنتال أنيمال ولا مش عارف مين، حيوان عاطفي، وده حيوان عاقل، ده حيوان ناطق. الله المستعان، يقعدوا يشتموا فينا كده، بالإضافة إلى اسم الذي يوصف به في علم البيولوجيا وهو الإنسان العاقل. هو في النهاية لما بيجي يقول حيوان ناطق أو كذا، هو يقصد في النهاية أن في أمور الإنسان بيتميز بيها عن الحيوان، بس بما أنه بيؤمن أن الإنسان تطور من الحيوان فيبقى هو أصله حيوان، بس الفرق ده بسبب التطور. يعني تؤكد أن المفاهيم الدينية فطرية عند البشر، الإنسان عاطفي بطبعه، الأمور العاطفية دي الرحمة، الود، الكرم، الإحسان، كل المفاهيم دي نحن نؤمن إن هي بسبب إن الله عز وجل فطرها في الإنسان، وهي انعكاس لبعض الصفات الإلهية. الله عز وجل خلق الإنسان فيه بعض المفاهيم المشتقة من صفات الله عز وجل، وده مفهوم إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، صورة الله عز وجل. الإنسان عاطفي بطبعه، وأن هذا الحس مسجل في جيناتنا. المفاهيم الأخلاقية مدغومة في جينات الإنسان منذ نشأته. أنا بكرر إن مسألة الجينات يعني مسألة علم، يعني مسألة دليل إيه العلم ده اللي جابه فينا، بالإضافة إلى دراسة تكوين الجينات نفسها والدي أن إيه إزاي مكونة وإزاي هي معقدة وإزاي هي دقيقة ومحكمة، مما ينافي الصدفة أو العشوائية وكلامنا كله. الحس الديني جزء من بيناتنا النفسية وهو مسجل في جيناتنا. الشعور بثنائية الجسد والروح أمر فطري مزروع فينا منذ ولادتنا، دمغ في جيناتنا الإيمان بحياة أخرى تحيا فيها الروح بعد مغادرة الجسد الفاني. النقطة دي يعني فيها خلاف ما بين بعض الناس اللي هم مش منضبطين بوحي معين. يعني جه ريتشارد دوكنز ده راح عند الهندوس، لهم بيحرقوا الجثث أو بيرموها للكلاب، الأغنياء بيحرقوا، الفقراء بجثثهم بتترمي كده وتعفن أو يرموها في النهر أو أيا كان. فجي يتأمل في هذه المسألة، قال لهم طيب هل ده معناه أن أنتوا بتؤمنوا بي أن خلاص الدنيا بتفنى وبتحرقوا والمادة تزول وخلصت الكلام على كده وخلاص؟ قالوا لا، ده احنا بنؤمن ان في حياة تانية، بس الجسد ملوش قيمة في الحياة الاخرى، ان حياتنا فيما بعد مش هيبقى فيها مادة او جسد. مسلمين ما بيؤمنوش بده، المسلمين بيؤمنوا ان الحياة الاخرى هيبقى فيها اجساد وهيبقى فيها نوع من انواع الحياة المادية، لكنها هتكون مختلفة عن حياتنا اللي على الارض. المسيحيين بيختلفوا في هذه المسألة، في منهم اللي بيقول ان الحياة الاخرى هتبقى باجساد زي اجسادنا، يعني معظم المسيحيين بيرفضوا ده وبيقولوا لا، الحياة الاخرى هتبقى روحية فقط وهيبقى اجساد بمعنى اشكالنا الجسدية، بس احنا هنبقى ارواح او انوار او ايا كان، ومش هيبقى في الجنة اكل وشرب ولا اي حاجة مادية ولا زواج ولا اي حاجة من دي. اليهود تقريبا ما عندهمش اي مفاهيم عن الحياة بعد الموت، وغالبا بينكروا الموضوع ده، مكبرين دماغهم منه يعني ايا كان. ففي النهاية بتلاقي معظم الناس عندهم مفهوم ان في اكثر من الجسد اللي احنا عايشين فيه، في حاجة بعد الموت، سواء احنا هنعيشه بارواحنا ولا باجسادنا، لكن عندنا شعور بان مش هي بس دنيتنا اللي احنا عايشين فيها وخلاص. لذلك معظم العلماء قالوا لذلك الإنسان دائما يبحث عن إجابات الأسئلة الوجودية، أنا ليه موجود على الأرض، إيه هدفي من وجودي والكلام ده كله. هذا الإيمان هو أصل الفطرة الدينية. في عام 1983 قدم هارولد جارتنر أستاذ علم النفس بجامعة هارفارد نظرية الذكاء المتعدد. كان بيتكلم على المخ والعقل، ذكاء متعدد يعني يعني ده ثابت علميا، في جزء في المخ بيتفاعل مع الألوان، في جزء في المخ بيتفاعل مع الأرقام والحسابات، في جزء في المخ بيعمل يعني أنواع مختلفة من الذكاء، من ضمنها بقى جزء من المخ بقى بيعمل إيه. في هذه النظرية أثبت جارنر وجود 10 أنواع من الذكاء الإنساني، يشغل كل منها مركزا مستقلا في المخ، ثم تحديده بالفحوصات الإشعاعية أيا كان بحاجة بتظهر أنهي مركز في المخ اللي بيكون شغال لما بيعمل التصرف الفلاني. قال لك في ذكاء روحي، مركز معين في المخ بيشتغل مع الأمور الروحية، لما تيجي تحضر مثلا بغض النظر عن أي دين حاجة بتعطي لك شعور الخشوع او الخوف من الله او التقوى، او اللي انت تبكي من تدمع عينيك من خشية الله، او ايا كان، في مركز في المخ بيتفاعل مع الحاجات الروحية دي، الذي يهتم بالقضايا فوق الحسية مش مادية، أمور معنوية روحية، دليل على وجود، دليل على أن الدنيا مش مجرد مادة. والاستقامة الأخلاقية في مراكز معينة في المخ تبتدي تشتغل لما تقع في خطية أو معصية أو شيء أنت عارف أنه غلط ما كانش المفروض تعمله، في شعور معين بيبتدي ينشط أنت عملت حاجة غلط. ونفاذ البصيرة وقوة الحدس، إن ذلك يعني أن هذه المفاهيم مبرمجة فطريا، ومين اللي برمجنا والكلام ده كله. توصل دين هامر، ده واحد تاني، يبقى هارود جارنر ده تبقوا تبحثوا في المسألة دي ومراكز المخ وماشي، ده كويس. الجزء التاني بقى دين هامر، رئيس مركز أبحاث الجينات بالمعهد القومي للسرطان بالولايات المتحدة، توصل إلى مجموعة الجينات المسؤولة عن تشكيل تلك المراكز المخية. مراكز المخ يعني عضو في الجسد مسؤول عن حاجة معينة، الأعضاء وهيئتنا وصورتنا بتتكون وفق المعلومات اللي مرسومة في الجينات، فبالتالي هو قدر يتوصل أنهي جينات في الـ DNA هو اللي مسؤول عن المسألة دي. أطلق على أهم هذه الجينات اسم جين الألوهية أو الألوهة، معروف عند علماء علماء الجينات باسم VM أو VMAT2. ده برضو تبحثوا عنه. هنا بيقول الشعور بالإله والرغبة في التوجه إليه بالعبادة، إن أنا مخلوق وضعيف وأحتاج إلى من هو أعظم مني وأسعى إلى الوصول إليه والمعرفته وهكذا. وكذلك الشعور بوجود النعيم والعذاب في حياة أخرى بعد الموت، أمور فطرية عند البشر في جميع الحضارات عبر التاريخ والجغرافيا. عبر التاريخ والجغرافيا كويس، يعني دايما كل ما نشوف في التاريخ بنجد ان الأمم متدينة والإلحاد طارئ على التاريخ البشري، مفيش أي حقبة تاريخية سابقة الناس كانوا فيها ملحدين، مفيش حضارة اكتشفناها المجتمع ده كان ملحد، ده مش موجود. طيب آخر حاجة سنشير ليها النهاردة، الآيات دي انتم ممكن تقروها لكن أنا جمعتها، فيها فكرة إن عندما يصاب الإنسان بمصيبة يلجأ إلى الله عز وجل، وإذا أصابه سراء شكر، في بقى إذا أصابه سراء وفضل فيه ممكن ينسى أصلا الحاجة إلى اللجوء إلى الله عز وجل، لو أصابه سراء ضراء بقى بيبتدي يتضرع مرة أخرى، بيبتدي اللي هي فكرة كل ما يشعرك بضعفك وفقرك وعجزك وحاجتك إلى من هو أعظم وأعلى منك، من ضمنها هذا الابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة تذكروا الله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. في من ضمن الناس اللي بيقول لك احنا ليه ربنا بيبتلينا، والإجابة الفلسفية عن سبب وجود الشر في الكون أو الابتلاءات أو المعاصي أو أيا كان، في بعض الناس ما بيقدروش يشوفوا في الابتلاءات إلا اللي هو بيحسبه شر، لكن المؤمن عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير، إذا أصابه سراء شكر فكان خير الله خيرا له، وإذا أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. في كلا الحالتين هو يجد في قضاء الله وقدره سواء بخير أو بشر، شر من وجهة نظرنا الدنيوية، إن الجوع ده هيأثر علي بضرر فهو بالنسبة لي أنا شر، لكن لا نقول إن أفعال الله شر وإن الله عز وجل يفعل الشر، الشر ليس إليه، ده من وجهة نظرنا ومفاهيمنا الدنيوية هي شر بالنسبة لنا، لكن لو أنت تأملت وتدبرت ستجد إن كل شيء خير لو أنت فكرت وتدبرت وتأملت بالشكل الصحيح. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. برضو فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون إلى آخر الآيات. الإنسان من ضمن الإسراف والطرف اللي هو فيه إنه بيحاول يتجنب أي ظرف يذكره بضعفه وفقره وحاجته وعوزه لله. أنا هلجأ إلى الأرصاد الجوية علشان مركبش البحر لو ممكن يكون في عاصفة، فبالتالي مش هتعرض لضرر، فبالتالي لن أشعر بضعفي وفقري وحاجتي وعوزي، إلا هيفكرني بمن هو أعظم مني وأحاول أبحث عنه وألجأ إليه. لكن في كثير من الأحيان مهما حاول الإنسان إنه يهرب من أي نوع من أنواع ابتلاء أو مرض أو أيا كان، فلنتخيل إن أي إنسان يقدر يهرب من كل الابتلاءات اللي في الدنيا هيفضله في النهاية الموت الذي لا يستطيع أن يفر منه أبدا، وهيجي عليه يوم من الأيام سيشعر بسبب الموت بفقري وحاجتي وعوزي، زي ما فرعون قبل ما يموت راح قال لك خلاص آمنت برب موسى وهارون والكلام ده كله، وقصة فرعون عليه لعنة الله اللي مذكورة في أكثر من سورة. في الموقف اللي حس فيه بسلطان الله عليه وانه لا يستطيع ان يدفع قدر الله عنه وانه عاجز وفقير، واضطر الى انه يلجأ الى الله ويؤمن، بس خلاص وقتها بقى ايمانه ده ما ينفعوش. ده عقيدة المسلمين، هو ان وقت الموت الغرغرة خروج الروح الإيمان لا ينفع، لازم تؤمن قبليه. إن هذه اللحظة آية عظيمة، الإنسان بيستشعر قطعا ولا شك إن هو مخلوق وضعيف والله عز وجل قادر عليه، وهو لا يستطيع أن يدفع السلطان الله عليه زي فغير دين لا يبقون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. لما بيحس بكرها دي يدفعه إلى أنه في الأمور المخير فيها يستسلم أيضا لله عز وجل. آخر جزء هنا، العبارة دي منقولة من كتاب العقيدة في الله للأستاذ الدكتور عمر سليمان أشقر، بيتكلم عن أن كفر الناس اليوم أعظم بسبب البعد الزمني عن الرسل، بسبب انغماسهم في المفاهيم المادية والشهوات، بسبب عوامل كثيرة جدا جدا. لكن الواقع ان كفار قريش كان عندهم مفاهيم يمكن ما بقتش موجودة عند كثير من الناس للأسف الشديد، خصوصا مقارنة ب الدول القائمة على الإلحاد والشيوعية او حاجات زي كده. ابن المجنونة بتاع كوريا الشمالية ده اللي كل شوية يعمل مصيبة وحاجات عجيبة جدا نشوفها في الدنيا، تحس ده ولا كفار قريش ما بيعملوش الكلام ده. الانحراف اليوم وصل الدرك الأسفل، فأصبحنا نرى أقواما يزعمون أن لا خالق ويجعلون هذه المقولة مذهبا ودينا. مسألة أن الإلحاد دين قائم على الإيمان بعدم وجود إله. أي موقف الإنسان عليه، أي عقيدة، أي فكر بيعتنقه، ده دين هو عليه. الإلحاد دين، وهو اختار أن يعتقد إن ما فيش إله، اختار أن يعتقد إن ما فيش حياة أخرى وهكذا. ويجعلون هذه المقولة مذهبا ودينا يقيمون عليه حياتهم، وقامت الدول على هذا المذهب تعد بمئات الملايين من البشر. المرة الجاية علشان النقاط دي، أنا وطبعا الملزمة مش كاملة، أنا مش عارف، أنا تقريبا وقفت الطباعة عندكم عند الجزء بتاع كفر الناس اليوم أعظم، صح؟ طيب المرة الجاية هبقى أجهز لكم ملزمة تانية، بس أنا مش هشرحها بالتفصيل، هكررها كلها مرة واحدة لأن أنا تطرقت إليها فيما بعد. بعد كده هنبتدي ندخل على الإيمان بوجود الخالق ووحدانية الله عز وجل ومقارنة بالثالوث المسيحي وكلام مقارنة أديان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.